منتهي بالتمليك. عاد السؤال مرة أخرى، له صور منها الجائز منها الممنوع، وضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. يعني ما يجوز إجارة وبيع في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، لأن طبيعة الإجارة غير طبيعة البيع. البيع انتقال السلعة، خلاص انتقلت السلعة من البائع إلى المشتري، والثمن انتقل من المشتري إلى البائع، خلاص. الإجارة لا، لا زالت السلعة المستأجرة، سيارة مثلا، لا زالت ملكا للمؤجر. المستأجر ملك المنفعة فقط، وترى ينبني عليها يعني فروق. فمثلا في الضمان، لو حصل خلل على مين؟ على صاحبها ولا على المستأجر؟ طبعا الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما على الآخر زمانا، بحيث يبرم عقد البيع بعد عقد الإجارة. لما ننهي عقد الإجارة ونصفيه وننتهي منه، ثم نبرم عقد بيع مستقل. يشترط لصحة هذا العقد أن تكون الإجارة حقيقية، ليست ساترة للبيع، مجرد ستار للبيع، لا. ولذلك إذا كانت إجارة، ضمان العين على من؟ على المالك لا على المستأجر. يعني لو تلفت السيارة بغير تعدي ولا تفريط من المستأجر، تروح على خسارة. خسارة على من؟ على المالك. ما يسووا إجارة منتهي بهذا ثم يقولون لا هذه مع الوعد، بس ترى إذا تلفت ترى على حس أنت اللي، لا، إذا تلفت مع تعدي وتفريط نعم يضمن، لكن إذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط على ضمانة المالك المؤجر. فالصيانة غير التشغيلية على المالك. أما الصيانة التشغيلية اللي هي تغيير البنزين والزيت والصفاية، لكن الصيانة غير التشغيلية على المالك. طبعا يشترط أن ما يكون في غرامة على التأخير في سداد القرض، وهذا أمر واضح.